قال رحمه الله: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله. وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. طيب، لما انتهى رحمه الله مما يتعلق بالأحكام والأدلة وتعريفاتها، شرع في هذا الأصل الأول من أصول التشريع وهو القرآن الكريم، وألحق به تبعا مباحث الأقوال، يعني مباحث الألفاظ كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، مع أن الغالب على الأصوليين أنهم يفردون مباحث الأقوال أو الألفاظ في أبواب مستقلة، لكنه تبعا لتاج الدين السبكي في جمع الجوامع أدخل مباحث الألفاظ في الفصل الأول أو في الدليل الأول، وهو دليل القرآن. وبدأ بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما هو القرآن؟ فقال: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، يعني أن القرآن هو اللفظ المنزل من عند الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز والتعبد. فقوله لفظ هذا تصريح بأن لفظ القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن لفظه ومعناه هو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو إنما يسمع هذه الحروف والأصوات، فهذه الحروف والكلمات هي كلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. وهذا رد على بعض الأشاعرة الذين يقولون بأن لفظ القرآن ليس من الله، بناء على قاعدتهم أن الكلام هو المعنى النفسي حقيقة، وأما الألفاظ فهي عبارات وكنايات عنها. وهذا مذهب يعني رده في غير هذا المقام، لكن الخلاصة أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المنزل على غيره من الأنبياء السابقين، فإنه لا يسمى قرآنا في اصطلاح هذه الأمة، وإنما يسمى إنجيلا، توراة، زبورا بحسب تسمياتها. لأجل الإعجاز وللتعبد، الإعجاز نسبة الغير إلى العجز، أعجزه يعني نسبه إلى العجز وهو الضعف وعدم القدرة. فالقرآن أنزله الله تبارك وتعالى لأمور منها الإعجاز، بمعنى أن يظهر للناس عجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن للدلالة على أنه كلام الله، فتحداهم بعشر سور بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم بعشر سور، ثم بسورة من مثله، ومع هذه التحديات المتتالية ما زادهم إلا عجزا وقصورا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنهم فرسان البلاغ كما يقال، وأصحاب الشعر، والأمة التي اشتهرت بين الأمم بالفصاحة، ولهذا سموا بالعرب من الإعراب وهو البيان. وهذا القرآن يتألف من الحروف نفسها التي يتكلمون بها، ولهذا قال: ألف لام ميم حاميم، يشير إليهم بأن هذا القرآن من حروف كلامكم، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله في الفصاحة والبلاغة والعلم والإشارة إلى المغيبات والعلوم والحقائق وغيرها. فإذا عجزوا عن ذلك فهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله تعالى. وقيد الإعجاز يخرج اللفظ المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لغير الإعجاز، مثل الحديث القدسي، فإنه لا يسمى قرآنا لأنه ليس معجزا وما تحدى الله به العرب. وللتعبد، أي التعبد بتلاوة هذا القرآن والعمل به. وهذا يخرج الآيات التي نسخت تلاوتها ولم تنسخ أحكامها فإنها لا تسمى قرآنا، مع أنها لفظ منزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز، ولكن لم تنزل لأجل التعبد بتلاوته. فإذا هذا هو القرآن. فإذا قيل القرآن دليل أو قلنا دليل الأدلة القرآن، فإنما نقصد هذا المعنى.